إنها الجنة. إنها الجنة. اعمل لي دار الباقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نبيت فيها. اعمل لي دار الباقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نبيت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها، فيها نعيم مقيم دائما أبدا، بلا انقطاع ولا من يدانيها، الأذن والعين لم تسمع ولم تره، ولم يدري في قلوب الخلق ما فيها، تجني الثمار غدا في دار مكرمة، لا منا فيها ولا التكدير يأتيها، تجني الثمار غدا في دار مكرمة، لا منا فيها ولا التكدير يأتيها، من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، والجبريل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعات في ظلام الليل يخفيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعات في ظلام الليل يخفيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن باناها بخير طاب مسكنه، ومن باناها بشر خاب بانيها، أقرص أصول تقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها، فيا لها من كرامات إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحويها.